ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا الله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات واذكروا الله في أيام معدودات فمن توجل في يومئذ فاتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون بسم الله الذي